الإنفاق على الخير يعني هو في سبيل الله، وهو صدقة جارية وصدقة مستمرة، كشأن الذي يده منفقة ومستمرة بالإنفاق، فهذا أجره مستمر وهذا أجره مستمر. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بهم في المرة الثالثة وقال أبو ذر نفس الكلمة السابقة. قال من له؟ أبو ذر. أبو الدرداء. أبو الدرداء. قال أبو الدرداء نفس الكلمة، كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما وهو خريم بن فاتك، فبادر وأخذ شفرة وقطع شعره حتى صار إلى شحمة أذنيه، وذهب إلى قميصه أو إلى إزاره فقطعه إلى أنصاف ساقيه ورفع رفعه إلى أنصاف ساقيه، يعني القطع للشعر والرفع للإزار، والرفع للإزار إلى أنصاف الساقين. وهذا هو محل الشاهد، يعني أنه لما قال إسبال إزاره، يعني هذا محل إرادة هذا الحديث الطويل في هذا الباب، من أجله أنه قال أنه لولا أنه مسبل وأنه مطيل للشعر فعند ذلك رفع إزاره حتى وصل إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ثم في المرة الرابعة فقال له نفس الكلمة، كلمة تنفعنا ولا تضرك، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيش؟ إنكم قادمون على إخوانكم. إنكم قادمون على إخوانكم، يعني في سفر، كانوا في سفر، وقال لأصحابه: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأحسنوا ثيابكم وأصلحوا لباسكم. وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، يعني شامة يعني المقصود هو الشيء الواضح الجلي، يعني في الناس تكون يعني واضحين بينين يعني بين الناس. نعم. فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. نعم. إيش المراد الفحش؟ الفحش يعني هو يعني يطلق على الـ الـ الـ الفحش من القول والتفحش وكذلك الاتصاف في ذلك. لكن سياق الكلام الآن على الإصلاح الظاهر، يعني بالثياب الحسنة والترجل. نعم، يعني كأن أيضا يطلق على الحالة السيئة والحالة القبيحة والحالة الغير الجميلة. قال: حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو. أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي وهو صدوق ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن سعد. عن هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. صدوق له أوهام، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن قيس بن بشر التغلبي. عن قيس بن بشر التغلبي وهو مقبول، أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن أبيه. عن أبيه وهو صدوق، أخرجه أبو داود. صدوق، أخرجه أبو داود. عن ابن الحنظلية. عن الحنظلية سهل بن الحنظلية رضي الله عنه حديثه أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي. البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي. والحديث في إسناده هذا المقبول، وقد ضعفه الألباني بسبب هذا الشخص المقبول. قال أبو داود: وكذلك قال أبو نعيم عن هشام. قال أبو داود: وكذلك قال نعيم عن هشام. أبو نعيم عن هشام. أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهشام هو بن سعد الذي في الإسناد. يقول السائل: هل يدل هذا الحديث على عدم تطويل الشعر حتى يصل إلى الأذنين؟ لقوله لولا طول جمته. نعم الحديث يدل على هذا, أقول الحديث هو لفظه يدل على هذا, وقد قصر ذلك حتى صار إلى شحمة الأذنين, يعني مثل ما كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل, لأنه كان إلى شحمة الأذنين ما ينزل عن ذلك, وهذا قد نزل فعاده حتى كان كشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما المراد بالمنفق على الخيل يعني في الجهاد؟ المنفق على الخيل في الجهاد وفي غير الجهاد, يعني في تهيئتها للجهاد وفي تهيئتها للجهاد وإعدادها للجهاد, كذلك هو إنفاق عليها, لأن بقاءها والتمكن من الاستفادة بها إنما هو بصيانتها واقتنائها والإنفاق عليها والإحسان إليها حتى يستفاد منها عند الحاجة إليها, ليس بلازم أن يكون في وقت الجهاد فقط وأن في غير الجهاد يعني ما في أجر, لا الأجر موجود, لأن هذا تهيئة وإعداد وأخذ بالأسباب, وبقاؤها إنما يكون من الإنفاق عليها, لأنها إذا فلا يستفاد منها لا في حرب ولا في غير حرب. وهل يقاس عليه الذي يتعاهد ويرعى الأسلحة للمسلمين يؤجر قياسا على المنفق على الخيل؟ لا شك أن إعداد العدة, أن إعداد العدة وتهيئة العدة والمحافظة عليها يعني لا شك في أجر عظيم. ما علة سرور أبي الدرداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد؟ يعني كونه ما يحبط عمله, يعني من يكون يعني حصل منه يعني شيء من ذلك, يعني كونه يحصل منه يعني شيء مثل هذا الذي جرى في هذا الحديث ثم لا يحبط عمله, لأن الذي يعني شق عليه يكون يحبط عمله, الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه لا يحبط عمله وأنه لا بأس أن يؤجر ويحمد. وهل فيه دلالة على جواز ذكر المسلم بما يكره إذا كان غائبا؟ نعم الرجل خريم لولا طول جمته وإسبال إزاره. إذا كان في مصلحة له, إذا كان في مصلحة له وأنه يعود عليه بالمصلحة فهذا النتيجة فيها خير له, لأنه بعد ذلك كان حصل منه تدارك عن هذا الشيء والنقص الذي قد حصل كمل, فهذه نصيحة, وكان هذا من جنس الحديث الآخر قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. كأنكم شامة أليس فيه لباس الشهرة حتى يكونوا ظاهرين؟ لا مو شهرة, أقول مو شهرة وإنما ظهور بالخير وبروز بالخير. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكبر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حاء وحدثنا هناد يعني ابن السري عن أبي الأحوص المعنى عن عطاء بن السائب قال موسى عن سلمان الأغر وقال هناد عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. ثم رد أبو داود باب في الكبر يعني في تحريمه وأن صاحبه مذموم ومتوعد بالوعيد وأن الكبر والعظمة إنما هي لله عز وجل وهو الكبير العظيم المتعال سبحانه وتعالى, وطلبها أو التعالي والترفع والتكبر والتعاظم من الخلق مذموم, لأن المطلوب في حقهم أنهم عبيد لله مستضعفون, فعليهم أن يتواضعوا لله عز وجل ولا يتعالوا ويتكبروا عن الناس ويترفعوا عن الناس, بل عليهم بالتواضع وعليهم الابتعاد عن التكبر. فأورد أبو داود يعني هذه الترجمة وهي الكبر يعني بيان ما ورد فيه من الوعيد ومن التخويف والزجر والردع لمتعاطيه. أورد أبو داود حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله عز وجل, وهذا حديث قدسي, العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني في شيء منهما قذفته في النار. قذفته في النار. قوله سبحانه, قوله سبحانه وتعالى في آية قدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي, يعني أن هذه من الخصائص التي يختص بها سبحانه وتعالى, وهي ملازمة لله وليس لغيره أن يبحث عنها وأن يتطلبها, لأن هذه من خصائص الله عز وجل. و يعني قوله إزاري وردائي, يعني هذا هو المقصود من الحديث, أن الله تعالى مختص بها وأنه لا أحد ينازعه فيها, كما أن من يكون له إزار ورداء من الخلق فإن ذلك الإزار والرداء مختص به, ليس لأحد في لغيره مشاركة فيه. فصفات الله عز وجل فيه صفة العظمة وصفة الكبرياء لله عز وجل, وذكر الإزار والرداء للإشارة إلى الاختصاص وإلى عدم المنازعة فيها, عدم المنازعة فيها. فلا يقال أن لله إزار ويعني يسكت, وإنما يقال أن لله الكبرياء وله العظمة, وأن الله عز وجل بين أنه مختص بها, كما أن من يكون من أهل من الناس عليه الإزار والرداء أنه مختص بإزاره وردائه, مختص بإزاره وردائه. فدل هذا على أن ذلك من خصائص الله سبحانه وتعالى, وأن ليس لأحد أن يتعاطى ذلك أو يتطلب ذلك أو يبحث عن ذلك أو يؤمل أن يحصل له ذلك, لأن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. وهذا اللفظ الذي جاء في هذا الحديث من جنس اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار في غزوة حنين, لما يعني وجدوا في أنفسهم لأنهم لا يحصل لهم ما حصل للناس, جمعهم في مكان وتحدث معهم وقال: بلغني أنكم وجدتم في أنفسكم إذ لم يحصل لكم ما حصل للناس. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ثم قال: الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار والناس دثار, يعني الأنصار لمنزلة الشعار, الشعار الذي يلي الجسد لقربهم منه ولاتصالهم به, والناس دثار يعني مثل الثوب الذي وراءه, الذي وراء الشعار. فهذا يعني بيان للقرب والاختصاص يعني به, وأنهم يعني لهم الصلة الوثيقة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: صاروا شعار والناس دثار, الشعار هو الثوب الذي للجسد الملاصق للجسد, قال شعار, والناس دثار أي الثوب الذي وراء الجسد, والذي يلي الجسد أقرب إلى الجسد من ما وراءه. فهذا هو معناه, يعني توضيح وتمثيل, لأن هذا قريب من أو هؤلاء قربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم كقرب الشعار من جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي في الحديث فيه اختصاص الله عز وجل بالكبرياء, وأنه ليس لأحد أن ينازعه فيهما سبحانه وتعالى, فهو الكبير المتعال ذو الجلال والإكرام وذو العظمة, والكبرياء والعظمة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. يقول: ما الفرق بين الكبر والعظمة, الكبرياء والعظمة؟ طبعا المعاني متقاربة, أقول المعاني متقاربة. فالعظمة يعني تكون يعني مثلا تكون صفة يعني لله عز وجل, والكبرياء تتعلق بأنه ذو الكبرياء على غيره, وأن غيره بالنسبة له أنه مفتقر إليه وأنه بحاجة إليه. يعني فبعض الصفات وبعض الأسماء تتقارب في معناها ويكون بينهما فروق دقيقة, وبعضها يكون مماثل, ولكن يكون فرق في السعة وعدم السعة, مثل الرحمن والرحيم, كل من يدعي الرحمة ولكن الرحمن أعظم من الرحيم. وهل يجوز التكبر؟ ولهذا يطلق على غير الله رحيم, ولا يطلق على غير الله رحمن, ولا يطلق على غير الله رحمن. رحمن من الأسماء الخاصة به التي تطلق على غيره, لا يقال فلان رحمن ويقال فلان رحيم, وقد وصف الله نبيه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه من الأسماء يعني الرحمن من الأسماء التي لا تضاف إلا لله عز وجل ولا تطلق إلا على الله عز وجل. ولهذا لما قيل لمسلم الكذاب رحمن اليمامة حصل له لقب مرادف لاسمه وهو الكذاب، بحيث إذا قيل مسيلمة لا يقال مسيلمة وحدها بل يقال مسيلمة الكذاب، كأنه اسم مركب، كأنه اسم مركب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد. موسى بن إسماعيل مر ذكره، حماد هو بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال حاء وحدثنا هناد بن السري. قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد، هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن السائب. عن عطاء بن السائب وهو صديق اختلط أخرج هذا البخاري وأصحاب السنة. قال وهنا الذي يروي عنه أبو الأحوص ويروي عنه حماد بن سلمة وليسوا من الذين سمعوا منه قبل الاختلاط، سمعوا منه قبل الاختلاط لأن حماد بن سلمة مختلف فيه، ومعلوم أن المختلف فيه كأنه يعتبر غير سامع لأنه لا بد من تحقق السماع قبل الاختلاط حتى يقبل حديثه، وأبو الأحوص لم يسمع منه قبل الاختلاط، لكن الحديث ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحديث صحابي آخر يعني نفس المعنى إلا أن فيه لفظ العزة بدل الكبرياء بدل العظمة، بدل العظمة فيه لفظ العزة، فالحديث جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة وعن صحابي آخر أبي سعيد وأبي سعيد نعم. وعطاء بن السائب صدوق اختلط، والراوي يعني عنه في الإسناد ليس ممن سمع منه قبل الاختلاط، ولكن الحديث ثابت في صحيح مسلم من طريق أخرى لأن عطاء بن السائب ليس من رجال مسلم، ولهذا البخاري وأصحاب السنة ما في مسلم، فهو ليس من رجال مسلم أصلا، والحديث جاء من طريق أخرى ليس في حماد بن عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب ليس من رجال مسلم أصلا، لا وجود له في كتاب مسلم. قال موسى عن سلمان الأغر وقال هناد عن الأغر أبي مسلم. قال موسى الذي هو الشيخ الأول سلمان الأغر، وقال الشيخ الثاني أبي مسلم الأغر أبي مسلم، وهما رجلان يعني هذا غير هذا، ولكن كل منهما ثقة سواء كان هذا أو هذا فكل منهما ثقة. سلمان أخرج له أصحاب الكتب، والأغر أبي مسلم أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. سلمان أخرج له أصحاب الكتب الستة، والأغر أبي مسلم أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال هناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. قال هناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الذي قال رسول الله هو هناد الذي هو الشيخ الثاني. هل يجوز أن نقول لله إزار هو العظمة ولله رداء هو الكبرياء؟ نقول كما قال الله عز وجل، نقول كما قال الله عز وجل العظمة إزاري والكبرياء ردائي، لكن كون نقول له إزار ونطلق أن عليه له إزار ويعني قد يعني يصير الكلام يعني يقطع و يعني ولا يتصل بشيء فيكون يعني شيئا خطيرا وشيئا غير لائق بالله سبحانه وتعالى. ما وجه إيراد أبي داود باب الكبر في كتاب اللباس؟ لأنه لما ذكر الإسبال والإسبال يعني يكون للكبر ولغيره، وقد ذكر الحديث الذي فيه الإسبال وفيه التعاظم وفيه الخيلة، فذكر بالمناسبة الكبر الذي الإسبال ذم لأنه يؤدي إليه أو لأنه سبب للوصول إليه. بما أن الحديث في مسلم فيه لفظ العزة بدل الكبرياء بدل العظمة، فلا ألا يقال لفظة العظمة شاذة أو منكرة لأنها جاءت من حديث عطاء؟ لا لا يقال، لأن وصف الله عز وجل بالعظمة لا يشارك في أحد، والعزة لا يشارك في أحد. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من نعم مثقال حبة من خردل من كبر، مثقال حبة من خردل من كبر، يعني هذا في ذم الكبر وبيان خطورته وأنه من الكبائر، وأنه صاحبه متطلب ما ليس له وتارك للشيء الذي هو له، وهو التواضع الذي يقابله التكبر والترفع والتعاظم. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، يعني شيء يسير، شيء يسير من الكبر، فإن ذلك سبب في عدم دخول الجنة. والمقصود من ذلك بيان الزجر والتحذير من الكبر، ولا يعني ذلك أن من يكون كذلك أنه يكون من أهل النار الذين هم الكفار الذين هم أهلها، ما دام أنه لم يصل إلى حد الكفر فإن مرتكب الكبيرة أمره إلى الله عز وجل، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء الله تجاوز عنه، وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه لا يخلد في النار خلد الكفار، بل لابد أن يخرج منها ويدخل الجنة، فيكون شأنه أنه ما حصل له الذي حصل لغيره ممن سلم من الكبر، والذين يدخلون الجنة ولا يعذبون في النار، فإن أهل الجنة الذين دخلوها هم في الجنة ينعمون وهو في النار يعذب بسبب كبره. لكنه لا يعني ذلك أنه لا يدخل الجنة أصلا، فإن الله عز وجل أخبر بأن كل ذنب دون شرك هو تحت مشيئته سبحانه وتعالى، وكل ذنب لم يغفر الله عز وجل لمن كان غير مشرك فإنه لا يخلد صاحبه في النار، لا يخلد صاحبه في النار، وإنما يدخل النار إذا شاء الله أن يدخلها ويعذب فيها على مقدار جرمه، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها ودخولهم الجنة، فإن الجنة عليهم حرام ولا سبيل لهم إلى الوصول إليها. ولا يدخل الجنة ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، مثقال خردلة من إيمان، يعني أنه لا يدخلها دخولا يكون له خلود، يعني دخول خلود، وأما كونه يدخلها على ما عنده من الكبائر لما تجاوز الله عنه فإنه يدخلها كما جاءت بذلك الأحاديث، أصحاب الكبائر يدخلون النار إذا لم يعفو الله عنهم، ولكنه إذا دخل لا يدخل دخول خلود، لأن الذي نفي هو دخول الخلود، أما كونه لا يدخلها فذلك تحت مشيئة الله، إن شاء الله لا يدخلها ما دخلها إذا عفى عنه وتجاوز، وإن لم يعفو عنه دخلها وعذب على مقدار جرمه، وبعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة. فإذا النفي يعني باعتبار، ليس النفي على الإطلاق بمعنى أنه لا يدخل الجنة أبد الآباد كما لا يدخلها الكفار، فإنه لا يدخلها، لا يدخل النار دخول الكفار الذين يبقون فيها أبد الآباد، وإنما يدخلها إذا دخلها فترة معينة كما يشاء الله عز وجل، ثم تكون النتيجة أنه يخرج منها ويدخل الجنة. قال حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبي بكر يعني ابن عياش، عن أبي بكر يعني ابن عياش وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، مسلم في المقدمة، مسلم في المقدمة، بخاري ومسلم، بخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة، نعم. عن الأعمش عن إبراهيم، الأعمش مر ذكره إبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة محدث فقيه أخرج له أصحابه في الستة عن علقمة وهو النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحابه في الستة عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل وهو أحد فقهاء الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. هل يدل الحديث على أن الكبر والإيمان لا يجتمعان؟ لا ما يدل، لأن الإيمان يجتمع مع الكبائر مع المعاصي، والمؤمن يعني يكون عنده إيمان وعنده معاصي كبائر إذا كان قد ارتكب كبائر، فيكون عنده إيمان وعنده نقص في الإيمان بسبب الكبائر، فلا يقال أنهما لا يجتمعان بحيث يكون المؤمن لا يكون موصوفا بالإيمان إلا إذا كان خالي من الكبر. يمكن أن يكون مؤمنا ناقص الإيمان لما عنده من الكبر بسبب يكون نقص بسبب ما حصله من الكبر. فالجمع بين الإيمان وبين الكبيرة وحصول الكبيرة هذه مثل السنة والجماعة، السنة والجماعة وسط بين المرجئة والخوارج والمعتزلة. المرجئة فرطوا وأهملوا وقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان لا فرق بين من يكون أتقى الناس وأفجر الناس، كلهم سواء في الإيمان، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان، هذا إهمال وهذا تغليب لجانب الوعد وإهمال جانب الوعيد وإهمال جانب الوعيد، في مقابل ذلك الإفراط والتشديد والغلو الذي حصل من الخوارج والمعتزلة. فاتفق الخوارج والمعتزلة على خروج مرتكب الكبيرة من الإيمان، خرج من الإيمان، لكن هل دخل في الكفر؟ الخوارج قالوا دخل في الكفر، والمعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وهو في منزلة بين المنزلتين، وهم متفقون على أنه مخلد في النار، الخوارج والمعتزلة، حالة في الآخرة متفق عليها بينهم، وفي الدنيا مختلف بينهم خلاف، هؤلاء قالوا كافر وهؤلاء قالوا في منزلة بين المنزلتين، متفقون على أنه ليس بمؤمن، خرج من الإيمان فكان كافرا على قول الخوارج وبين في منزلة بين المنزلتين على قول المعتزلة. وأهل السنة والجماعة قالوا هو مؤمن ناقص الإيمان، الخوارج المرجئة قالوا مؤمن كامل الإيمان، وأولا قالوا كافر في الدار، هذا في غاية التفريط وهذا في غاية الأفراط. أهل السنة جماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء فقالوا هو مؤمن فليس بكافر، ما خرج من الإيمان، وبذلك خالفوا الخوارج والمعتزلة الذين قالوا ليس بمؤمن، فبقولهم هو مؤمن خالفوا بذلك الخوارج والمعتزلة. أهل السنة توسطوا بين الخوارج والمعتزلة من جهة وهم المفرطون الغالون، وبين المرجئة المفرطون المتساهلون المتسيبون الذين جعلوا الأمور كلها فوضى، وأنه لا فرق بين أتقى الناس وأفجر الناس. أهل السنة قالوا في مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، فقولهم مؤمن خالفوا بذلك الخوارج والمعتزلة اللي قالوا لا هو مؤمن، وقولهم ناقص الإيمان خالفوا المرجئة اللي قالوا كامل الإيمان. فأهل السنة فالمرجئة غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد، والخوارج والمعتزلة غلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب الوعد، وأهل السنة أخذوا بالوعد والوعيد فقالوا هو مؤمن وهذا أخذ بالوعد، وقالوا إنه ناقص الإيمان وهذا أخذ بجانب الوعيد، فبقولهم مؤمن خالفوا الخوارج المعتزلة، وبقولهم ناقص الإيمان خالفوا المرجئة الذين قالوا هو مؤمن كامل الإيمان، فهم وسط بين طرفي الإفراط والتفريط، فهم وسط في أبواب العقيدة المختلفة، وسط في هذا الباب بين المرجئة والخوارج المعتزلة، ووسط في الصفات بين المشبهة والمعطلة، ووسط في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين يعني النواصب والذين يعني يجهون ويسبون، فعندهم محبة الجميع وعدم الغلو في أحد ولا الجفاء في أحد، فلا جفاء عندهم ولا إفراط، وهم وسط في أبواب العقيدة المختلفة. وهذا الباب الذي معنا فيما يتعلق بمرتكب الكبيرة واضح، يعني كأنهم قالوا عن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، فيحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسق والعصيان، فيكون جامعا بين كونه محبوبا وكونه مبغوضا. والحب والبغض في الشيء الواحد يعني يجتمعان، فالحب باعتبار والبغض باعتبار، لا يكون محبوبا بإطلاق ولا مبغوضا بإطلاق. عند المرجئة محبوبا بإطلاق، وعند الخوارج المعتزلة مبغوضا بإطلاق، وعند أهل السنة محبوبا باعتبار ومبغوضا باعتبار. ويجتمع في الإنسان محبة وبغض، محبة على ما عنده من الإيمان وبغض على ما عنده من الفسق والفجور والعصيان. وهناك مثال يتضح به الجمع بين الحب والبغض وهو الشيب. الشيب إذا نظر إلى ما قبله هو الشباب صار غير مرغوب فيه، ما هو مرغوب فيه، مبغوض يعني بالنسبة للشباب لما قبله، ولكن بالنسبة لما بعده هو الموت يصير مرغوب. إذا نظر إلى ما بعده صار مرغوب فيه، لأن من هو في المشيب ما يريد الموت، ولكن بالنسبة للشباب غير مرغوب فيه لأن الشباب هو المرغوب فيه. ولهذا يقول الشاعر: الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوب. الشيب كره وكره يعني ما يريد الموت الذي وراه، ولكن إذا نظر للشباب ما هو مرغوب فيه، فاجتمع فيه أنه محبوب باعتبار ومبغوض باعتبار. وهذا وكذلك مرتكب الكبيرة محبوب باعتبار ما عنده من الإيمان ومبغوض على ما عنده من الفجور والعصيان. قال أبو داود: رواه القسملي عن الأعمش مثله. قال أبو داود: رواه القسملي عن الأعمش مثله. القسملي هو عبد العزيز المسلم ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عبد العزيز المسلم ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان رجلا جميلا، فقال: يا رسول الله، إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعلي وإما قال بشسع نعلي، أفمن الكبر ذلك؟ قال: لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلا ويحب الجمال، وقال: إني كما ترى ولا أحب أن أحد يفوقني حتى في شسع النعل وفي إيش؟ إما بشراك نعلي أو بشسع نعلي. بشراك يعني شك من الراوي، إما هذا وإما هذا، أفمن الكبر ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: الكبر قال: لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. لكن الكبر من بطر الحق، بطر الحق وغمط الناس، يعني بطر الحق يعني رده ولم يقبله، وغمط الناس يحتقرهم وازدراهم، يعني كونه يترفع عليهم. وأما إذا كان الإنسان يعني يحب الجمال وليس عنده يعني لا الشهرة التي هي مذمومة ولا التعالي والترفع على الناس الذي هو مذموم، فإن ذلك يكون محمودا. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. أبو موسى محمد المثنى هو الزمن العنزي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الوهاب. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام. عن هشام بن حسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد. عن محمد بن سيرين، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن الصخر رضي الله عنه، وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في قدر موضع الإزار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بعض الناس يفسر الحديث ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، هل المراد في الذي في النار هو القطعة التي نزلت من الإزار أو الكعبان؟ لا، هو المقصود أن الشخص يعذب، ولكن بسبب يعني هذا الذي حصل النزول عن الأمر المشروع الذي هو النزول عن الكعبين، يعني كونه كان يعني يعذب في النار يعني يعذب به يمكن، ومن جنس قوله ويل للعقاب من النار التي ما جاءها الوضوء، ويل للعقاب من النار التي هي خلف الرجل والتي ينبو عنها الماء إذا لم تتعاهد، فإنها صاحبها يعذب بأنها حصل الإخلال بما هو واجب وما هو مطلوب في الوضوء، فليس المقصود أن ذلك يقذف في النار، ولكن كونه يعني يعذب به في النار بأن يعني يكون نارا تحرقه يعني يتلظى بها، نعم يصير. لكن يعني المقدار اللي عذب فقط هذا ثم يصل؟ لا، كله كما هو معلوم العذاب يكون الإنسان كله، يعني مثل ما جاء في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخف الناس عذابا أبو طالب في ضحضاح من النار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، يغلي منه يعني النار في أسفل شيء وأعلى شيء منه يغلي من شدة حرارة ذلك الذي في رجليه. هل هناك ما يدل على استحباب تقصير الإزار إلى ما دون الركبة بأربعة أصابع أو إلى العضلة؟ سيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا ما يتعلق له. هل يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ يجوز التوسل بمحبة الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم وباتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، أما التوسل بشخصه وبذاته فهذا لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، بل جاء عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما يدل على خلافه، وهو أنهم كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم لما كان بين ظهرهم يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء ويتوسلون إلى الله بدعائه صلى الله عليه وسلم، ولما توفي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يأتون إلى قبره أو يتوسلون به ويقولون لهم نتوسل إليك بنبيك، ما كانوا يفعلون هذا، وإنما يطلبون من الشخص الذي يكون معهم أن يدعو ويتوسلون بدعاء ذلك الداعي الذي اختاروه لأن يدعو. وقد جاء ذلك في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما كان عام قحط وجذب وخرج يستسقي بالناس طلب من العباس أن يدعو، وقال رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا وتسقينا، يعني في حياته كنا نتوسل إليك به فنطلب منه الدعاء وأنك تسقينا وأنك تجيب دعاءه، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، يقوم يا عباس فادع الله. فلو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم وبشخصه يعني مشروعا ما كان عمر رضي الله عنه يعدل إلى التوسل بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان حيا بين أظهرهم كانوا يأتون ويطلبون من الدعاء ويتوسلون بدعاء، ولما مات صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتوسلون به، وإنما كانوا يطلبون من طلبوا من عمه العباس في عهد عمر أن يدعو، واختار عمر رضي الله عنه العباس مع أنه فيه من هو خير من العباس وأفضل من العباس، وعمر نفسه أفضل من العباس، ولكنه اختاره لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ما كان نتوسل إليك بالعباس، لأن المقصود هو القرابة والصلة، نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا، يعني هذا هو السبب الاختياري، العمومة والقرابة التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونه أقرب قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه أفضل من العباس، وكلهم من أهل البيت، علي من أهل البيت والعباس من أهل البيت، وعلي أفضل من العباس، قد كان موجودا في ذلك الوقت، لأن علي رضي الله عنه بعد عمر وبعد عثمان ولي الخلافة، والعباس هو الذي طلب منه الدعاء لأنه أقرب أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب الأقرباء للرسول صلى الله عليه وسلم هو عمه، لو كان صلى الله عليه وسلم يورث لورثه العباس، ما يرث لعلي ولا غيره، لو كان عليه الصلاة والسلام يورث عنه المال لكان ميراثه زوجاته لنا الثمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قدر موضع الإزار. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن الإزار قال: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قدر الإزار، قدر موضع الإزار، أي موضع نهايته من الأسفل، وهو أن يكون إلى نصف الساق ولا ينزل عن الكعبين، يعني بحيث يكون بين الكعبين ونصف الساق. هذه هي المنطقة أو هذا هو المكان الذي يكون فيه منتهى الثوب، سواء كان إزارا أو قميصا، فإنه يكون بين فوق الكعبين إلى نصف الساق. وقد أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سأله رجل عن قدر موضع الإزار فقال: على الخبير سقطت، يعني أنك سألت من كان عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا يقوله ابن أبو سعيد رضي الله عنه من أجل طمأنة الشخص السائل إلى أن عنده علم وأنه خبير بذلك وأنه عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ففيه طمأنته إلى أن عنده علم، وحث له وترغيب بأن يتلقى عنه ذلك العلم الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم من الحرص على الخير وعلى بذل العلم وعلى نشره رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، أي أنها تنتهي إلى نصف الساق من الجهة العليا، وتنتهي إلى الكعبين من الجهة السفلى، ويكون فيما بين هذين المكانين، هذا هو السائغ الذي على الإنسان أن يفعله، وليس عليه أن ينزل عن الكعبين، لأنه إذا نزل عن ذلك فإنه يكون الإسبال المحرم المنهي عنه المتوعد عليه بالوعيد الشديد الثابت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، يعني من جر إزاره، يعني معناه أنه أنزله عن الكعبين، فإنه يكون بذلك يكون إسبالا ويكون محرما. وقد عرفنا فيما مضى أن جر الإزار إذا كان متعمدا ومقصودا به الخيلاء فإنه يكون الإثم أكبر وأعظم، وإن كان متعمدا ولكنه لم يرد الخيلاء فإن ذلك حرام ومن الذنوب ومن كبائر الذنوب، ولكن كون يكون فيه قصد الخيلاء يكون الأمر أخطر وأشد. أزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، وما كان بين الكعبين وبين إلى نصف الساق فهذا هو السائق المشروع الذي لا بأس به. فهو الضمير فهو في النار، فهو في النار. معلوم أن المقصود من ذلك هو كون صاحبه معذب على هذا الفعل، ويحتمل أن يكون المراد أنه يعذب بهذا الذي نزل في النار، أنه يعذب به يوم القيامة، لأن ذلك هو سبب العذاب وهو نزوله عن الكعبين. يعني ما قاله الخطابي قال فهو في النار يتأول على وجهين، أحدهما أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله، والوجه الآخر أن يكون معناه أن صنيعه ذلك وفعله الذي فعله في النار على معنى أنه معدود ومحسوب من أفعال أهل النار. هو لا شك أن هذا يعني يؤدي إلى النار، وهو فعل يستحق عليه العقوبة بالنار، ويحتمل كما قلت أن يكون نفس هذا الذي نزل من الكعبين أنه يعذب به، نفس أنه يعذب به بحيث يكون نارا تتلظى يوم القيامة لأنه فعل أمرا منكرا فيعذب به يوم القيامة. ومعلوم أنه قد جاء حديث بأن من فعل أمرا محرما وعذب به في الآخرة فإنه يكون يعذب به نفسه في الآخرة، مثل ذاك الذي تحسى سما، وكذلك الذي سقط من شاهق، يعني نفس العمل الذي عمله هو يعذب به يوم القيامة. مثل هذا يقول ألا يحتمل أن يراد الإزار أو الثوب على حد قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني نفس الثوب نفسه كذلك يكون، أو هذا المقدار الزائد؟ هذا المقدار، هذا الذي قلته، هذا المقدار هو الذي يعذب به، مثل ما يعذب الذي يتحسى السم في النار، والذي يعني سقط من شاهق يعذب بنفس العمل يحصل له في الآخرة، فيكون يعني نفس القطعة من الثوب النازلة يعني تلتهب عليه نارا ويعذب بها. وكذلك يعني جاء حديث كثيرة في أن نفس الذنب الذي حصل يعذب به نفسه في الآخرة. ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، هذا سبق في الدرس، لم ينظر الله النظر الذي يكون فيه رحمة له والذي فيه إحسان إليه، وأما النظر الذي هو عام أو الذي يكون فيه غضب ويكون فيه تبكيت وتقريع فهذا لا ينفيه الحديث، مثل ما قلت في مسألة الكلام لا يكلمهم الله يوم القيامة، وقد قال اخسأوا فيها ولا تكلموه، فاخسأوا كلام ولكنه كلام تقريع وتوبيك تبكيت، ولا يكلمهم يعني التكليم الذي فيه منفعة لهم والذي فيه إحسان إليهم، فالمنفي غير المثبت، المنفي نوع من الكلام والمثبت نوع من الكلام، والمنفي نوع من النظر والذي يثبت وهو مقابله نوع من النظر. قال حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن عبد الرحمن الحرقي وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه، عن أبيه وهو كذلك ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سينان الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي مر معنا أنه إلى نص الساق، والأسئلة في أنه أعلى من ذلك تحت الركبة بأربع أصابع أو عند العضلة، ما أعرف في شيء؟ أقول ما أعرف يعني شيء يعني يدل على أكثر من نص الساق. الأخ يشير إلى حديث كعب بن عجرة أنه كان يرفع إزاره إلى تحت الكعب الركبة بأربعة أصابع. ما أدري عن ثبوته، يعني هو حديث ولا أثر؟ وهل يدل هذا على أن السنة والأفضل أن يكون نصف الساق وما دونه جائز فقط؟ والله لأنه قال إلى نصف الساق، ومعنى هذا حد أعلى، إلى حد أعلى، هذا قال إلى نصف الساق يعني حد أعلى، يعني ما هو دلال على أن هذا هو موضع السنة والأفضلية؟ ما هو بعض، يعني قوله إلى يعني يدل على أنه المنتهى. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا حسين الجعفي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا منها خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا يعني يدل على أن الإسبال يكون بكل لباس يلبسه الإنسان، يعني سواء كان قميص أو إزار أو جبة أو مشلح أو أي شيء يلبسه الإنسان فإنه يكون فيه إسبال. وإنما ذكر الإزار في كثير من الأحاديث لأن هذا هو الذي كان يلبس كثيرا، لأنه كان يلبس كثيرا، ولأن الإزار أيضا يعني يسترخي، فيعني جاء التنصيص عليه يعني حتى يحذر نزوله عن الكعبين. فما حد العمامة وكيف يكون الإسبال فيها؟ والله يعني الذي يبدو كما مثل ما ذكر بعض من الشيء الذي يعني يكون خارج عن المعتاد أو عن المألوف، بأن يعني يكون يعني طول فاحش، ليس بلازم أن يكون أنه يعني يسحب العمامة وراه من فوق رأسه وينزل، وإنما يعني يكون فيه يعني زيادة عن فاحشة أو زيادة كبيرة عن قدر محتاج إليه هو المقصود. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن حسين الجعفي. عن حسين الجعفي وهو صديق ثقة أخرجه. وثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. حسين الجعفي، حسين بن علي الجعفي، نعم. عن عبد العزيز بن أبي رواد. عن عبد العزيز بن أبي رواد وهو صدوق ربما وهم أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. صدوق ربما وهم أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن سالم بن عبد الله. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو تابعي ثقة، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة، هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينظر الله إليه، يقول السائل: حقيقة النظر هو تقليب الحدقة، هذا بالنسبة للمخلوقين، هذه الكيفية هي بالنسبة للمخلوقين، وما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف إلى خلقه. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك وعباد. عباد هذه زائدة. قال حدثنا ابن المبارك عن أبي الصباح عن يزيد بن أبي سمية قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. ثم ورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو قوله: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، يعني أنه في الحد وفي الإسبال وكل ما ذكر فيما يتعلق بالإزار من ناحية السفل فإنه يقال في القميص، وكذلك في غير القميص من الألبسة الأخرى التي مثل المشلح والجبة وما إلى ذلك. قال حدثنا هناد عن ابن المبارك. ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الصباح وهو سعدان بن سالم صدوق رجله أبو داود. سعدان بن صالح صدوق رجله أبو داود. عن عبد الله بن أبي سمية. إيه عن يزيد بن أبي سمية. عن يزيد بن أبي سمية هو مقبول أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة ذكره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال حدثني عكرمة أنه رأى ابن عباس رضي الله عنهما يأتزر فيضع حاشية إزاره على مقدمه من مقدمه على ظهر قدميه ويرفع من مؤخره. قلت لم تأتزر هذه الإزرة؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس وفيه بيان كيفية للإزار، وهي أنه كان يأتزر ويضع مقدم إزاره على ظهر قدمه ويرفعه من الخلف. فقال لما تفعل ذلك؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها، يعني أن هذه من الهيئات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا مسدد. مسدد هو مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن أبي يحيى. عن محمد بن أبي يحيى وهو صدوق خرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. صدوق خرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. عن عكرمة. عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العباد الأربعة من الصحابة، هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أصابت الحاشية مقدم ظهر القدم ما تكون توازي الكعب؟ يمكن، أقول يمكن أن تكون موازية الكعب، لأن ظهر القدم نابي مرتفع. الأخ يقول تركت ثوبي عند الخياط من أجل أن يجعله إلى نصف الساق، فلما لبسته خرج إلى فوق الكعب، أخذه ولا ألبسه؟ هذا يستشكل، يقول الثوب إذا ركع المصلي ينزل عن الكعبين. ما يؤثر؟ أقول ما يؤثر النزول بسبب الركوع ما دام أنه في المسافة المشروعة، لا يؤثر، هو سينزل. قال رحمه الله تعالى: باب في لباس النساء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ثم رد أبو داود: باب في لباس النساء. لباس النساء يلبسن اللباس السائغ في حقهن الذي لا يكون فيه مشابهة للرجال، وما ورد في السنة من لباسهن لهن لبسه، لكن جاءت السنة بمنع النساء من التشبه بالرجال ومنع الرجال من التشبه بالنساء، وأن ذلك من الكبائر. فقد أورد أبو داود حديث ابن عباس، حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله المتشبهين المتشبهات من النساء في الرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، أي كل من المتشبه بغيره من رجال أو نساء فإنه ملعون كما يقتضي هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، واللعن يدل على أن الذنب من الكبائر. وكل شيء يعتبر من خصائص النساء فتشبه الرجال بهن حرام، وكل شيء يعتبر من خصائص الرجال فتشبه النساء به يكون حراما. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه. عن أبيه معاذ بن معاذ ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة مرة ذكره. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس مرة ذكرهما. وهل حلق اللحية يكون من التشبه؟ نعم. حلق اللحية من الرجال تشبه بالنساء، لأن النساء لا شعر لهن، والرجال إذا فعلوا ذلك فإنهم يكونون بذلك متشبهين بالنساء. هل تشبه النساء بالرجال من حيث اللباس ذكر أنه من أشراط الساعة؟ لا أدري. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، يعني الهيئة والكيفية، يعني في طريقة اللبس وهيئة اللبس، فإن ذلك من التشبه الذي ورد عليه اللعن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، يعني كون الرجل يتشبه المرأة والمرأة تشبه الرجل. قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة إلى الترمذي. عن أبي عامر. عن أبي عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن بلال. سليمان بن بلال ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سهيل. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، والترمذي والبخاري إنما روى له مقرونا. نعم. مقرون، نعم. عن أبيه. عن أبيه هو صالح السمان ذكوان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أكثر أصحابه حديثا. يقول السائل: هل لبس المرأة للبنطلون تشبه بالرجال؟ نعم لا شك أن تشبه، لكن الرجال لا ليس لهم يلبس البنطلون. قال حدثنا محمد بن سليمان لوين وبعضه قراءة عليه عن سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: قيل لعائشة رضي الله عنها إن امرأة تلبس النعل، فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجلة من النساء. ثم أورد أبو داود حديث عائشة أنها سئلت أن المرأة تلبس النعل، أي النعل الخاص بالرجال، يقصد النعل الذي يخص الرجال، وإلا فإن كون المرأة تلبس النعل الخاص بالنساء هذا هو الأصل ولا بد منه، وإنما المقصود أنها تلبس لبسة الرجل أو النعل الخاص بالرجل، النعال الخاصة بالرجال، هذا هو الذي قال عن الله الرجلة من النساء، يعني التي تتشبه بالرجال أو تكون يعني تحاكي الرجال يعني في لباسهم وهيئاتهم، فهذا المقصود بالرجلة، الرجلة يعني أو الرجلة يعني نسبة إلى الرجل، يعني أنها تجعل نفسها من كأنها رجل أو أنها من الرجال، وهذا مثل ما يقولون في المثل، يعني عندما يكون الرجل تشبه المرأة والمرأة تشبه الرجل، يقولون في الرجل استنوق الجمل وفي المرأة استديكت الدجاجة، استديكت الدجاجة واستنوق الجمل، استنوق الجمل يعني بدل ما كان يعني ذكرا صار من قبيل الإناث أو لحق بالإناث، واستديكت الدجاجة خرجت من كونها دجاجة إلى أن صارت من قبيل الديكة، فتشبه النساء بالرجال أو هذا يقال لها استديكت الدجاجة، وتشبه الرجال بالنساء يقال لها استنوق الجمل. إن المرأة تلبس النعل، يعني النعل خاص بالرجال، يعني النعل كان أل العهد الذهني الذي هو يرجع إلى معهود في الأذهان الذي هو الخاص بالرجال، وإلا فإن المرأة تلبس النعل الخاص بها. قال حدثنا محمد بن سليمان لوين محمد بن سليمان لوين لوين هذا لقب لمحمد بن سليمان وهو ثقة. نعم أخرجه أبو داود النسائي. أخرجه أبو داود النسائي. وبعضه قراءة عليه. وبعضه قراءة عليه. يعني لبعضه سماع وبعضه قراءة اللي هو العرض. وكل منهما صحيح. والرواية به صحيحة. وغالبا ما يفرقون بين المسموع والمقروء عليه بأن يقول حدثنا في المسموع وأخبرنا في المقروء. وكثيرا ما يسوون بينهما فيأتون بحدثنا في المقروء ويأتون بأخبرنا في المسموع. عن سفيان عن ابن جريج. سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي مليكة. عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي من أوعية السنة وحافظتها. يقول لو لبس الرجل لبسة المرأة أو المرأة لبسة الرجل لكن في البيت ومع الأهل ولو كان كذلك لا يخص البيت الأمر التشبه لا يخص البيت ولا يخص الشارع وإنما هو في الجميع. هذا قريب منه مثلا البجامة رجالية تلبسها المرأة في البرد ليس لها ذلك إذا كانت من خصائص الرجال ليس لها ذلك. قد تحتاج المرأة إلى لبس الفروة فروة الرجال. والله تبتعد عن كل شيء يتعلق بالرجال أو من ألبسة الرجال. في بعض البلاد يكون زي النساء مثل زي الرجال ويشبهه ولا فرق بينهما إلا أن النساء عندهم الاحتجاب فقط. إذا كان هيئة اللبس واحدة عند الرجال وعند النساء يعني يكون التشبه يعني في غير ذلك. ما دام أن هذا شيء هذا لا فرق بين رجل المرأة في كيفية اللباس إذا وجد هذا الشيء وكان هذا هو الواقع يكون التشبه يعني في الأمور الأخرى يعني من ناحية الثوب إذا كان من خصائص الرجال هذا اللون أو هذا يعني من خصائص النساء هذا اللون يعني تعرف عليه البلد فلا يعني يقدم الرجل على أن يلبس شيئا عرف بأنه من خصائص المرأة أو اشتهر بينهم بأنه من خصائص المرأة وكذلك العكس. في بلادي هناك نعال من خشب تستعمل للدخول في الحمامات يستعملها الرجال والنساء. هذا ما في بس النعال اللي تكون للحمامات يعني هذه ليست لا للرجال ولا للنساء هذه ليست خاصة بهذا ولا بهذا هي لمن يدخل الحمام. بعض النساء إذا أرادت أن تصلي وتكون على عجلة تأخذ الشماغ وتلفه على رأسها كوضع الخمار وتصلي به. لا ليس لها ذلك ما دام أن هذا من ألبسة الرجال فإنها تبحث عن شيء غيره. نعم إذا ما وجدت إلاه إذا لم تجد إلاه لها ذلك. بعض النساء متسلطات وتريد أن تكون الآمرة الناهية في البيت كالرجل فهل هذا من التشبه بالرجال؟ هذا من قبيل السديكة الدجاجة. ما حكم لبس الكعب العالي للمرأة؟ والله لا شك أن يعني مثل ذلك فيه تشبه بالكافرات وأيضا يعني عمل لهيئة يعني تعرض نفسها للانزلاق وللسقوط وللحوق الضرر بها وأيضا قد يكون فيه تأثير على الجسم يعني من ناحية أن الاعتماد إنما يكون على يعني بعض أجزاء القدم فيكون في ذلك مضرة فهو لا يسوق ولا يصلح من وجوه متعددة. قال رحمه الله تعالى باب في قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنهما أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا، وقالت لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجور أو حجوز شك أبو كامل فشققنهن فاتخذنه خمرا. ثم رد أبو داود باب قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني هذا في الحجاب، هذا إنما هو بالحجاب، فلما نزلت يعني آية الحجاب بادرنا إلى أن أخذنا هذه الحجوز وهي التي تأتزر بها المرأة وتتخذها إزارا، فقطعناها وجعلناها خمرا يعني يغطين بهن رؤوسهن ووجوههن، وهذا فيه المبادرة إلى الامتثال للأوامر واتباع السنن التي تأتي عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. تشرحون الجلباب يدنين عليهن. الجلباب قيل أنه يعني شيء يكون مثل العباءة التي تكون فوق اللباس المعتاد الداخلي الذي هو كالخمار، يعني لأنه يعني واسع، يعني هو غير الخمار. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفة. وقالت لهن معروفة يعني قولا معروفا، يعني من ناحية الثناء عليهن. نعم. وقالت لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجور أو حجوز شك أبو يعني كان. حجور أو حجوز، يعني الحجوز هي القريبة لأنها يعني ما يشد على الحجزة، والحجزة هي موضع عقد الإزار. نعم. فشققنهن فاتخذنه خمرا. خمرا يعني يغطين بهن رؤوسهن وجوهن. قال حدثنا أبو كامل. أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود الترمذي. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن مهاجر. إبراهيم مهاجر هو صدوق سيء الحفظ. صدوق لين الحفظ. صدوق لين الحفظ أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن صفية بنت شيبة. عن صفية بنت شيبة لها رؤية. نعم. حديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. ثم أرد أبو داود حديث أم سلمة أنه لما نزل قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار وكان على رؤوسهن الغربان من الأكسية، يعني الذي هو تغطية بالسواد يعني من ناحية الخمر، والمقصود من ذلك أنهن بادرنا إلى تغطية رؤوسهن ووجوههن، حيث قال كان على رؤوسهن الغربان يعني من حيث اللون، يعني لون الغربان أسود، ولون الخمر التي كانت عليهن كانت يعني بهذا اللون. لكن لازم يكون يعني الحجاب أسود؟ لا مو لازم، مو بلازم. قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد يحتمل أن يكون ابن حساب وأن يكون المحاربي، وكل منهما روى عنه أبو داود وروى عن ومن هو الشيخ ابن ثور وروى عن ابن ثور كلاهما؟ نعم كل منهم هم في طبقة واحدة، محمد بن يعني محمد بن عبيد بن حساب والمحاربي، محمد بن عبيد المحاربي، كل منهم روى عنه أبو داود وروى عن وكل منهم روى عن ابن ثور، ومحتمل هذا وهذا، وكل منهما ثقة، وكل منهما ثقة، لا الأول واحد ثقة والثاني صدوق، ابن حساب ثقة والمحاربي صدوق، وكل منهما حجة ومعتد به سواء هذا أو هذا. عن ابن ثور. ابن ثور محمد بن ثور وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن خثيم. عن ابن خثيم وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم ثقة أخرج صدوق له صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن صفية. عن صفية عن أم سلمة ذكرها وأم سلمة هي أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها حديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حا وحدثنا سليمان بن داود المهري وابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالوا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أكنف. قال ابن صالح: أكثف مروطهن فاختمرن بها. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها أثنت على نساء الأنصار وقالت: يرحم الله نساء الأنصار لما نزل قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا أكنف أو أكثف، يعني في بعض أحد الرواة قال أكنف وبعضهم قال أكثف، يعني أكنف يعني إيش قال فيها في معناها الأكنف تريد الأستر والأصفق. أستر نعم الأستر والأصفق. والأكثف يعني من ناحية السماكة يعني مثل الأصفق. نعم. فاختمرنا بها يعني هو مثل الرواية السابقة التي جاءت عن عائشة التي فيها أنهن أخذنا حجزهن، وهنا قال مرطهن، والمرط هي مثل الحجز التي يلف على يعني على الجسد من الأسفل، فمعناهما واحد. والألباني ضعف الأول وصحح هذا، والحقيقة أنه لا فرق بينهما يعني ما دام هذا صحيح فذاك يصح بسبب هذا، لأن المعنى واحد والمؤدى واحد ولا فرق بينهما، إلا أن هذا في حجز ذاك في حجز وهذا فيه مرط. نعم. فكل منهما صحيح. نعم. هناك أثنت على الأنصار نساء الأنصار وهنا أثنت على نساء المهاجرات الأول. نعم يعني كل أقول كل منهما محل الثناء، والمهاجرات الأول مع الأنصاريات فيصحح هذا مع هذا، ولا يقال أن ذاك يكون ضعيفا يعني غير ثابت لأنه بمعنى هذا. ذاك فيه إبراهيم مهاجر الذي هو صدوق لين الحفظ، ولكن هذا الحديث يعني يدل على ما دل عليه. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. قال حاء وحدثنا سليمان بن داود المهري. قال حاء وحدثنا سليمان بن داود المهري وهو مصري ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. وابن السرح. وابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح صدوق أخرج له ثقة أخرج له أبو داود مسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه. وأحمد بن سعيد الهمداني وهو صدوق أخرج أبو داود. قالوا أخبرنا الأول قال حدثنا، هنا في النسخة ما هو موجود هذا الكلام. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حاء وحدثنا سليمان بن داود، بينما في نسخة محمد عوامة قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ثم حول. قال حدثنا إيه وقف ثم حول إيه. لكن نعم هنا مساقط حدثنا، هذا هو نعم هو حدثنا حتى يصير فرق بينهم وبين أخبرنا إيه. وشو قال في الأول هنا عندنا؟ قال حدثنا أحمد بن صالح قال حاء وحدثنا أحمد بن سليمان بن داود المهري وابن السرح وأحمد بن سعيد المهدي الهمداني قالوا أخبرنا ابن وهب، يعني الأول ما هو واضح كلامه، إيه لكن مع النسخة الثانية أوضح لما فيها حدثنا حدثنا وأخبرنا التحويل من أجل الفرق بين حدثنا وأخبرنا. أقول حدثنا هي التي يتبين بها فائدة التحويل، فائدة التحويل تتبين بحدثنا. قالوا أخبرنا ابن وهب، ابن وهب مرة ذكره. عن قره بن عبد الرحمن المعافري، قره بن عبد الرحمن المعافري هو صدوق له مناكير أخرج له مسلم وأصحاب السنن، صدوق له مناكير أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن ابن شهاب، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن عائشة، عن عائشة وقد مر ذكرها. قال حدثنا ابن السرح قال رأيت في كتاب خالي عن عقيل عن ابن شهاب بإسناده ومعناه. ثم ورد طريقا أخرى عن ابن السرح يعني وأحال على الطريقة السابقة. قال حدثنا ابن السرح قال رأيت في كتاب خالي، ابن السرح مر ذكره، وخاله هو عبد الرحمن بن عبد الحميد نعم ابن سالم وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي، ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن ابن شهاب عن عقيل، عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب وقد مر ذكره بإسناده ومعناه، بإسناده ومعناه. يقول السائل هل ما حكم وضع الحجاب لعله يقصد العباءة على الكتفين كثوب الرجل؟ لا ما يجوز لأن تشبه بالرجال، لأن هذا من خصائص الرجال الآن لبس على الكتفين على ما تعرف عليه الناس. هل يجوز للمرأة كشف قدميها أو يجب عليها أن تغطي القدمين سواء في الصلاة أو في الشارع إذا خرجت؟ تغطيها، تغطيها، وقد جاء أرحاء يعني الحديث الذي فيها إذا تظهر أقدامنا قال يرخينا كذا، حديث ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يفهم من فعل الصحابيات من شق الخمر والاختمار بها أنهن لم يكن يختمرن ولا يغطين رؤوسهن فيما سبق؟ هذا هو الذي يفهم، هذا هو الذي يفهم، يعني كان الحجاب غير واجب ثم أوجب فتغير الحال. قال رحمه الله تعالى باب فيما تبدي المرأة من زينتها. قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وكفيه. قال أبو داود هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. ثم ورد أبو داود حديث باب ما فيما تبدي المرأة من زينتها، ما تبدي المرأة من زينتها، الذي تبديه من زينتها هو ظاهر اللباس، هو ظاهر اللباس، هذا هو الذي يبدأ لكل أحد. وأما الوجه والكفين فإنما تبدأ لمن يجوز الإبداء له غير الأجانب، يعني من المحارم، المحارم هم الذين تبدأ لهم، يبدأ لهم الوجه. وأما الذي هو يبدأ للجميع ويظهر الجميع هو اللباس الظاهر، يعني لباسها، يعني ما يظهر من لباسها. وأما وجهها وكفاها والكفان فهذان ما يظهران إلا للمحارم، فأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر وهي أختها الكبرى التي هي أكبر منها بكثير دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق فأعرض عنها وقال إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يكن لها أن تبدي إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه والكفين. والحديث يدل على أن الوجه والكفين من الأمور التي تبدأ يعني للرجال وتكشف للرجال، ولكن الحديث يعني غير صحيح لأن فيه انقطاع وفيه أيضا أحد رجاله اللي هو بشير بن سعيد بن بشير يعني ضعيف و تدليس الوليد. نعم تدليس الوليد وتدليس الوليد وأيضا النكارة التي في متنه وهو كون يعني أسماء تأتي بثياب الرقاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعني شيء مستبعد وهي كبيرة يعني ليست صغيرة يعني قريبة مراهقة وقريبة من المراهقة لأن عمرها في ذاك الوقت 27 سنة لما جاءت يعني في أول الهجرة وهي قيل أنها بلغت 100 سنة عمرها 100 سنة وتوفي سنة 73 من الهجرة أو 74 فإذا نقص 73 74 يبقى 27 عند الهجرة وهي التي وهي أم عبد الله بن الزبير التي ولدته في قبى أول ما وصلوا مهاجرين إلى المدينة وهو أول مولود ولد بعد الهجرة وأمه أسماء هذه فمن المستبعد أن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي بهذا السن بهذه الثياب الرقيقة المستنكرة التي أعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببها يعني ففيه ضعف من جهة الإسناد وفيه نكارة من جهة المعنى وعلى هذا فالزينة التي قال الله عز وجل ولا يبدين زينة إلا ما ظهر منها المقصود ما ظهر منها الذي هو ظاهر للجميع وأما قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن فالمقصود ذلك الزينة التي هي الوجه والكفان وما يمكن أن يطلع عليه المحارم وما يمكن أن يراه المحارم. قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي. يعقوب بن كعب الأنطاكي هو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. ومؤمل بن الفضل الحراني. ومؤمل بن الفضل الحراني وهو صدوق أخرجه أبو داود النسائي. صدوق أخرجه أبو داود النسائي. عن الوليد. عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن بشير. عن سعيد بن بشير وهو ضعيف. سعيد بن بشير ضعيف أخرج له أصحاب السنة. أصحاب السنة. والوليد معروف بتدليس. معروف نعم. معروف بتدليس. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو أيضا معنعن هنا وهو مدلس. عن خالد قال يعقوب ابن دريك. قال عن خالد يعني قال يعقوب هو الشيخ الأول ابن دريك لأن يعقوب الأنطاكي الشيخ الأول قال خالد ابن دريك وأما مؤمل ابن الفضل فقال خالد فقط ولم يزد عليها فهنا أشار أبو داود إلى الفرق بين ما عبر به شيخاه وأن أحدهما قال خالد بن دريك وهو يعقوب والثاني قال خالد فقط ولم ينسبه وهو مؤمل ابن الفضل وهو ثقة من أخرج له أصحاب السنن. نعم خالد بن دريك. نعم ثقة يرسل. ثقة يرسل أخرج له أصحاب السنن. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين مر ذكرها ثم أبو داود قال قال إيش هذا مرسل خالد بن دريك هذا مرسل خالد خالد بن دريك لم يدرك عائشة خالد بن دريك لم يدرك عائشة يعني ما في انقطاع وهذا الإرسال على المعنى العام الذي هو الانقطاع وليس الإرسال المشهور في اصطلاح المحدثين وهو الانقطاع من الأعلى بحيث يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا بل هذا انقطاع في أثناء الإسناد ويقال له مرسل لأن يعني فلان يرسل ويضيف الحديث إلى من لم يدركه هذا يقال له مرسل بالمعنى العام الذي هو أعم من الانقطاع الذي هو السقوط من أعلى الإسناد بحيث يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فالحديث يعني غير صحيح في قوله إلا ما ظهر منها يشير الأخ أنه ورد عن بعض الصحابة والتابعين بالتفسير بأنه الوجه والكفين يقول عن ابن عباس نعم جاء عن ابن عباس هذا وجاء عن هذا ولكن يمكن أن يعني أنه جاء هذا وجاء هذا يعني ابن عباس جاء عنه الوجه والكفين وجاء عنه اللباس الظاهر أنه ما ظهر منها اللي هو اللباس جاء عن هذا وجاء عن هذا. هل يجوز المرأة إظهار القدمين للمحارم؟ القدمين يجوز إظهار الوجه والوجه أهم من القدمين. قال رحمه الله تعالى: باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن موهب قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها. قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. أعد. باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن موهب قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة رضي الله عنهما استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها. قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب نظر المولى إلى العبد ينظر إلى شعر مولاته. إلى شعر مولاته. العبد ينظر إلى شعر مولاته، أي أن العبد هو من جملة المحارم الذين يعني محرميتهم مؤقتة، بمعنى أنه ليس أجنبيا من المرأة، له أن ينظر إليها وبعدما يعتق أو يباع تنتهي تلك العلاقة، وذلك الذي يكون بينهما، كما يكون الحال بين الزوج وامرأته إذا طلقها، فإن العلاقة التي بينهما تنقطع وتكون من جملة الأجنبيات بالنسبة له، فيكون الأمر كذلك بالنسبة للعبيد في حال كون النساء تملكهم، فإنهم يعني لهم أن يروها وأن يروا منها يعني ما يراه المحارم من نسائهم أو من أقاربهم، فإذا خرج من ملكها ببيع أو هبة أو عتق أو ما إلى ذلك فإنه يكون أجنبيا منها. وقد جاء في الحديث أن الذي سبق أن مر بنا في الإرث أنه إذا كان العبد مكاتب وبقي أو يعني صار عنده ما يوفي به ما بقي عليه فإنها ما أذكر لفظه لكنه يدل على أنها تحتجب منه. نعم، أنها تحتجب منه، يعني أنها العلاقة التي كان يسوق له أن ينظر إليها انتهت بكونه نال الحرية بسبب كونه أدى آخر قسط عليه فصار بذلك حرا، يكون أجنبيا منها. فأورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن أم سلمة استأذنت الرسول